قال المؤلف رحمه الله: فصل. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن بعض الأحكام المتعلقة بالمريض والسنن التي تشرع لمن حضرته الوفاة والسنن التي تشرع بعد الوفاة، شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه إلى آخره. فقال المؤلف رحمه الله: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. فأفاد أن تغسيل الميت فرض كفاية. قوله فرض كفاية يحتاج إلى دليلين. الدليل الأول على أنه فرض، والدليل الثاني على أن هذا الفرض على الكفاية ولا ليس على سبيل التأييد. أما الدليل على أنه فرض فما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقفته راحلته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. فقال: اغسلوه، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وإنما وكذلك أيضا في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، النبي عليه الصلاة والسلام قال: باللاتي غسلنا ابنته ارسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وأما الدليل على أن هذا الفرض على الكفاية فلأن هذا الأمر ليس ملاحظا فيه العامل، وإنما ملاحظ فيه العمل، فالمراد تغسيل الميت. وتغسيل الميت إذا قام به طائفة من المؤمنين سقط الفرض عن الباقين. قال: وتكفينه فرض كفاية. أيضا الكلام على التكفين كالكلام على التغسيل، فإن تكفين الميت فرض كفاية. وادعى أنه فرض قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبين. والدليل على أنه على الكفاية أن هذا الأمر لم يلاحظ فيه العامل، وإنما لوحظ فيه العمل، المقصود تحقيق هذا العمل وهو تكفين الميت. فإذا كان قام به طائفة من المسلمين سقط الفرض عن الباقين. وكل مثل ذلك. وسيعقد المؤلف رحمه الله فصلا بما يتعلق بتكفين الميت، وكذلك أيضا بما يتعلق بالصلاة عليه، وكذلك أيضا بما يتعلق بدفنه، سيأتي كلام عليه. قال: والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذا أيضا كما تقدم يقال فيه كما قلنا في التغسيل فهو فرض للأمر وعلى الكفاية، لأن هذا الأمر لم يلاحظ فيه العامل، وإنما لوحظ فيه العمل. قال: وأولى الناس بغسله وصي. هذا في حال المنازعة، إذا تنازع كلام فيهم كلنا كلام معلوم، كل ما يتعلق بالصلاة عليه ودفنه كلها فرض كفاية، فرض للأمر وكفاية، لأنه لم يلاحظ فيها العمل وإنما لوحظ فيه العمل. قال: وأولى الناس بغسله وصيه. هذا في حال المشاحة والتنازل، فإذا تشاح الأقارب أو الناس في تغسيل هذا الميت من يغسله، فإننا ننظر هل هناك وصية أو ليس هناك وصية. أما إذا لم يكن هناك مشاحة، يعني لأن الأمر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون هناك مشاحة، فهنا ننظر إلى المراتب التي ذكرها العلماء رحمهم الله. الأمر الثاني أن لا يكون هناك مشاحة، كما هو حال كثير من الناس اليوم، يعني الناس لا يتشاحون في تغسيل ميت، لا يتخاصمون في ذلك. فنقول الأولى أن يغسله الأمين العارف بأحكام التغسيل. إذا لم يكن هناك مشاحة نقول الأولى لتغسيله الأمين العارف بأحكام التغسيل. أما إن كان هناك مشاحة فننظر إلى المراتب التي ذكرها العلماء رحمهم الله. قال: وصي إذا أوصى بأحد أن يغسله فإنه يصار إلى هذه الوصية. فإذا أوصى أن يغسله زيد من الناس إلى آخره، فنقول هو الأولى بتغسيله. والدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وهذا الأثر فيه ضعف، أي أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس رضي الله عبد الرزاق، ذلك أيضا من أبي شيبة في صنفيهما، ومن سعد في الطبقات، وكذلك أيضا البيهقي في سننه إلى آخره، لكن هذا فيه ضعف أثر. كذلك أيضا ورد أن محمد بن سيرين أو أن أنس أوصى أن يغسله محمد بن سيرين رحمه الله، وهذا خرج ابن سعد في الطبقات إسناده صحيح. قال: ثم أبوه، يعني بعد الوصي ننظر إلى الأصول، فيقدم الأب. وإنما قدم العلماء الأب قالوا لاختصاصه بالحنو والشفقة، فيقدم الأب ثم بعد ذلك الجد، لأن الجد أب، كما قال الله عز وجل عن يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم، فسمى إبراهيم أبا وهو جد. فنقول بعد الوصي الأب، ثم بعد الأب الجد، وإن على يعني الجد ثم بعد ذلك أبو أبي الأب وهكذا، وإن على على بمحض الذكورة. قال: ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، يعني كترتيب الميراث، فبعد الأصول الفروع، والفروع الابن ثم ابن الابن وإن نزل المحو الذكورة، ثم بعد الفروع الأخوة وبنوهم الأخ الشقيق، ثم بعد ذلك الأخ الأب، ثم بعد ذلك ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الأب، بعد الإخوة وبنيهم الأعمام وبنوهم العم الشقيق، ثم بعد ذلك العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا على ترتيب الميراث. قال ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، ويدل على تقديم القرب أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى تغسيله أقاربه، فالذي تولى تغسيله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والعباس إلى آخره، فدل ذلك على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يقدم الأقرب فالأقرب عند المشاحة في التغسيل. قال ثم ذو أرحامه، يعني بعد العصبات إذا لم نجد عصبات فإنه يتولى تغسيله ذو أرحامه. ذو الأرحام مثل الجد من قبل الأم، كذلك أيضا مثل الخال ومن البنت، كذلك أيضا الأخ لأم إلى آخره كالميراث. قال ثم ذو أرحامه وأنثى، فالخلاصة في ذلك في ترتيب من يتولون التغسيل عند المشاحة، نبدأ أولا بالوصي، فإن لم يكن ذي فالأقارب، يقدم منهم الأصول ثم الفروع ثم الحواشي ثم ذوي الأرحام، هذه خلاصة الترتيب. كذلك أيضا بالنسبة للأنثى قال وأنثى وصيتها ثم القربى، فالقربى من نسائها. فإذا أوصت المرأة أن تغسلها كلانة من الناس فإن الوصية تقدم، أو الموصى إليها تقدم، كما تقدم أدعى ذلك أن أنس رضي الله تعالى عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين. فإن لم يكن هناك وصية فكما سبق يقدم الأقارب، يقدم من الأصول ثم الفروع ثم الحواشي ثم ذوي الأرحام. الأصول تقدم الأم ثم الجد، ثم الفروع البنت وهكذا، ثم الحواشي الأخت وهكذا، ثم العمة إلى آخره. قال فالخلاصة أن في تقديم أو في مراتب تغسيل الأنثى نقدم الوصية لأوصت إلى إمرأة، ثم بعد ذلك الأصول ثم الفروع ثم الحواشي. قال رحمه الله ولكل من الزوجين غسل صاحبه، لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، فالزوج له أن يغسل زوجته والزوجة لها أن تغسل زوجها، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما ضرك لو مت قبلي، تغسلتك وكفنتك و ثم صليت عليك وادفنتك، يعني حديث عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وهذا رجع الإمام أحمد وابن ماجه، وكذلك أيضا استدلوا بأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة، وكذلك أيضا وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه إنساء في الطبقات إلى آخره وهو ثابت. كذلك أيضا ما تقدم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها إلى آخره. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فأبو حنيفة يقول لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته، نعم لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته. ودليل المنع أن الفرقة حصلت بالموت، فقالوا بأن الفرقة أو أن فرقة الموت تبيح للزوج أن يتزوج أربعا. لو أن الزوج تزوج أربعا بعد أن مات زوجته له ذلك، فدل على حصول البينونة بين الزوجين، وأيضا أن الزوج له أن يتزوج أخت زوجته لما ماتت زوجته إلى آخره. وهذا نظر في مقابلة أثر، والنظر في مقابلة الأثر مردود. هذا جواب. الجواب الثاني أن علائق النكاح لا تزال باقية، وأن علائق النكاح لا تزال باقية، فالعدة تجب على الزوجة والإحداد والتوارث بين الزوجين إلى آخره. فهذا التعليل هذا فيه نظر، فالصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن كل واحد من الزوجين له أن يغسل زوجته. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن كل واحد من الزوجين أن يغسل زوجته، سواء كان هناك دخول أم لم يكن هناك دخول، يعني حتى وإن حصل العقد ثم مات أحد الزوجين فلكل واحد منهما أن يغسل زوجته. وكذلك أيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزوجة تغسل زوجها وإن لم يكن هناك عدة. لو أن الزوجة بعد أن مات الزوج مات ولدت مباشرة، إذا ولدت مباشرة خرجت من عدتها، فإذا خرجت من العدة إذا ولدت خرجت من عدتها، وعلى هذا تغسله ولو خرجت من عدتها. قال وكذا سيد مع سريته، سيد مع سريته يعني أمته، يعني الأمة. لكان السيد له سرية، له أمة مباحة، فله أن يغسلها ولها أن تغسله بما تقدم. قال ولرجل وامرأة مسلم من له دون 7 سنين فقط، يعني أن الرجل له أن يغسل الأنثى التي لها دون 7 سنوات. فالرجل له أن يغسل الأنثى التي لها سنة وسنتان وثلاث وأربع وخمس وست سنوات، لكن إذا بلغت 7 فليس له أن يغسلها. والعكس بالعكس، المرأة لها أن تغسل الذكر الذي له سنة وسنتان وثلاث وأربع وخمس وست، لكن ليس لها أن تغسل الذكر الذي له 7 سنوات. واستدلوا على ذلك قالوا أن من دون 7 لا حكم لعورته، هذا دليل. ودليل آخر قالوا إن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، يعني إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام غسله النساء. فالمؤلف رحمه الله حد الأمر السنين. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله بالحنفية أن الأمر لا يحد بالسن وإنما يحد بالحال. فالعبرة عندهم بالتكلم، فقالوا إذا تكلم الصبي فليس للنساء أن تغسله، وإذا تكلمت الصبية أو الصبية فليس للرجال أن يكلموها. نعم قالوا أن العبرة هو بالتكلم، قيد الأمر بالحال. والرأي الثالث، قول الحنفية الشافعية أيضا أن العبرة بالحال، فقالوا ما لم يكن محلا للشهوة، فإذا كانت البنت محلا للشهوة فليس للرجال أن يغسلوها. وكذلك أيضا الذكر، قالوا أن العبرة بذلك هو كونه محلا للشهوة، وهذا القول هو الأقرب. نعم هذا القول هو الأقرب. نعم من الأقرب في ذلك تعليقه بالشهوة، فإذا فات البنت محلا للشهوة فإنه ليس للرجال أن يغسلوها ولعورتها حكم، وكذلك أيضا العكس. نعم هذا هو الأقرب. قال وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمنى كفنت مشكل. إذا مات رجل بين نسوة ليس هناك رجال، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يمنى. إذا مات رجل بين نسوة لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون في هؤلاء النسوة زوجة له أو أمة مباحة، فإذا كان في هؤلاء النسوة زوجة أو أمة مباحة فإنها تقوم بتغسيله. إذا لم يكن هناك زوجة ولا أمة مباحة فإنها لا تقوم، فإنهن لا يغسلن، وإنما يقومن بتيميمه. فتأتي المرأة وتضرب على الصعيد فتمسح وجهه وكفيه ولا تقوم بتغسيله. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. إذا مات رجل بين نسوة فذكر المؤلف أنه لا يخلو من هذين، أو ذكرنا أنه لا يخلو من هذين الأمرين. الرأي الثاني أن النساء يغسل له من وراء الثياب، وهذا قال به الزهري وقتادة، فيقمن بصب الماء، يعني يقمن بصب الماء عليه من وراء الثياب، وهذا القول هو الأقرب. والرأي الأول القول بالتيميم بأنه يمم، هذا ماذا به مالك رحمه الله ومشهور مذا الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا قال به الحنفية والمالكية والشافعية، يعني جمهور أهل العلم يقولون بذلك. الرأي الثاني أنه يصب عليه الماء من وراء الثياب، وهذا القول هو الأقرب، أقرب أنه يصب عليه الماء من وراء الثياب كما ذكر أو كما ذهب إليه الزهري وقتادة رحمهم الله. وأما القول بأن بالتيميم وأنه ينم فهذا فيه نظر، لأن المقصود من التغسيل النظافة، والتيمم هذا ليس فيه نظافة حسية وإنما طهارته طهارة معنوية وليست طهارة حسية. ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله قال يدفن كما هو بلا تغسيل ولا تيمم، لكن الأحسن في ذلك ما ذهب إليه الزهري قتادة، كذلك أيضا قال به الحسن البصري وإسحاق بن راهويه أنه يصب عليه الماء من فوق الثياب. قال أو عكسه يمنت كخنثى مشحن. كذلك أيضا عكس ذلك لو أن امرأة ماتت بين الرجال، نقول هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون هناك زوج، فإن كان هناك زوج لها فإنه يقوم بتغسيلها. الأمر الثاني أن لا يكون هناك زوج، أما الأمر الثاني أن لا يكون هناك زوج وإنما رجال أجانب أو حتى من المحارم، فهل يقال بالتيمم وأنها تيمم، أو نقول بأنه يصب الماء من فوق الثياب؟ والأقرب في ذلك أنه يصب عليها الماء من فوق الثياب. قال كخنثى مشكل. الخنثى المشكل الذي بلغ ولم تتضح ذكورته أو أنوثيته، يعني بلغ وله آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، هذا الخنثى. لكن الخنثى المشكل هو الذي بلغ ولم يتضح هل هو ذكر أو أنثى، هذا يسميه العلماء رحمه الله مشكل. الخنثى إذا ولد يتربص به العلماء رحمه الله حتى يبلغ، ثم ذلك يتضح هل هو ذكر أو ليس ذكر. فإذا بلغ ولم يتضح هل هو ذكر أو أنثى فإنه يسمى بالخنثى المشكل. هذا الخنثى المشكل إذا لم تحضره أمة له، إذا لم تحضر له أمة تغسله، وكان بين الرجال والنساء فإنه يمن. الرأي الثاني كما سبق أنه يصب عليه الماء من فوق الثياب، فهذا الخنثى المشكل لا يخلو من أمرين. أمر الأول أن تكون هناك أمة له فإنها تقوم بتغسيله، إذا لم تكن له أمة وكان بين الرجال والنساء فإنه يمن على مذهب المالك رحمه الله. والرأي الثاني أنه يصب عليه الماء من فوق الثياب. قال رحمه الله ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يغارى لعدم من يواليه. لم يحرم أن يغسل المسلم الكافر، يعني ودل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تولوا قوما غضب الله عليهم. ولا شك أن تغسيله هذا من توليه، فلا يجوز أن تغسل مسلم كافر أو أن يكفره أو أن يحمل جنازته أو أن يتبع جنازته أو أن يصلي عليه. وأيضا لقول الله عز وجل ولا تصل على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره، فلا تجوز الصلاة عليه أو القيام على قبره أو تقصيره أو تدفينه ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز. وقال لذلك أبو حنيفة رحمه الله الشافعي، هذا ما ذهب إليه أحمد ومالك. وقال في ذلك أبو حنيفة الشافعي فقالوا بأن المسلم له أن يغسل الكافر وأن يدفنه وأن يتبع، وهذا فيه نظر. أما الصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، قال بل يوارى لعدم من يواليه. يوارى وجوبا، يجب أن يوارى هذا الكافر لما يؤذي الناس برائحته، قال لعدم من يواليه. ودل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى صناديد قريش بعد غزوة بدر في القريب، وكذلك أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب قال اذهب فوالي اذهب فوالي. وهذا أخرجه الإمام أحمد رحمه الله أبو داود والنسائي وسكت عنها أبو داود. وأيضا لئلا يؤذي الناس برائحته قال وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده. إذا شرع في غسله هناك آداب قبل أن يبدأ أو قبل أن يبدأ بالتغسيل. من هذه الآداب أن يستر عورته. وتقدم على شرنا أن الميت إذا مات له عورتان، عورة مخففة وعورة مغلظة. أما العورة المغلظة فهي ما بين السرة والركبة، والعورة المخففة هي كل البدن، يعني كل بدنه يكون عورة مخففة. ولهذا يشرع أن يستر، يعني يشرع أن يستر. قال وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده من ملابسه. وتقدم لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اختلفوا هل نجرده كما نجرد موتانا إلى آخره. فمن الأدب أنه يستر، ومن الأدب أنه يجرد، ومن الأدب أنه يستر عن العيون. وليس المراد بقوله يستر على العيون هو ستر البدن، هذا انتهينا منه، وإنما المراد بستره على العيون ألا يكون في مكان عام حتى ولو كان مغطى، يعني ما يكون في مكان عام يغشاه كل أحد، وإنما يستر في مكان خاص له بغرفة خاصة أو مكان خاص بحيث أنه لا يغشاه كل أحد. هذا المراد بقوله يستر عن العيون. ويمكن هذا يستدل له ما تقدم أنه من آداب الميت كما تقدم لنا بعد الموت أنه يستر وأنه يغطى، وهذا أبلغ في التغطية وأبلغ في الستر، يعني كونه لا يكون في مكان عام كل يرشى وينظر إليه. قال وستره عن العيون أيضا من الآداب. قال المؤلف ويكره لغير معين في غسله حضوره، يكره لغير معين في غسله حضوره، إنما يحضر الغاسل فقط ومن يعين الغاسل الذي يحتاجه الغاسل في تقديم ما يحتاج تقديمه وفي صب الماء ونحو ذلك. ما عدا ذلك فإنه لا يحضر، فإنه لا يحضر. كذلك أيضا من الآداب أن يتجهز الغاسل بالأشياء التي يحتاج إليها، فيحضر ما يحتاج إلى إحضاره من اللفائف والقفازات والكافور والسدر، وكذلك أيضا الحنوط إلى آخره، يعني ما يحتاج إليه الغاسل في تغسيله وتكفينه فإنه يتجهز بذلك. وأيضا من الآداب كما تقدم أن يكون المغسل أمينا عارفا بأحكام التغسيل، يكون أمينا عارفا بأحكام التغسيل. قال ويعصر مطنه برفق، أيضا هذا من الآداب قبل الشروع، في تغسيله، يقوم بعصر بطنه. قال ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، يعني يضع يده اليسرى تحت رأسه ثم يرفعه إلى قرب جلوسه ويمسح بطنه، يمسح بطنه. والعلة في ذلك قالوا لكي يخرج ما كان متهيئا للخروج، وأن الإنسان إذا مات لا يستمسك ترتقي أعصابه، فقد تكون هناك أشياء متهيئة للخروج. فقالوا يستحب أنه يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ثم يقوم ويمسح بطنه لكي يخرج ما كان متهيئا للخروج. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال ابن المنذر رحمه الله قال ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع. قال ابن المنذر رحمه الله ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع، وهذا القول هو الصواب. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أيضا قال به الإمام مالك والشافعي رحمهم الله. أو الضحاك المزاحم أوصى أن لا يؤثر بطنه، الصواب في ذلك أنه كما ذكر مبين رحمه الله ابن منذر رحمه الله أنه ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع، وعلى هذا نقول لا يستحب. ويكون ما تكلم وما ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر. قال ويكثر صب الماء حينئذ، يكثر صب الماء يعني إذا عصر بطنه ربما يخرج شيء فيكثر صب الماء. قال ثم يلف يده على خرقة فينجيه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله أنه يلف على يده خرقة، والآن توجد قفازات، الآن بدلا من هذه الخرق الآن توجد قفازات تستخدم فيحضر قفازات. والعلماء يقولون بأنه يحضر خرقتين، خرقة للفرجين وخرقة لسائر البدن، لأن سائر البدن كما أنه لا ينظر إليه أيضا لا يمسه، يعني يستحب أن لا يمس سائر البدن إلا من وراء حائل. ونقول يحضر اليوم قفازات للفرجين وقفازات لسائر البدن، فيقوم بتنجيته. قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه، أو نقول يلبس قفازات على يديه ويقوم بتنجيته. قال ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، لأنهم يرون أن الذي له الذي لعورته حكم من هو من بلغ 7، من دون 7 يقول لا أو لا لعورته حكم. فإذا غسل ابنا له 2 أو 3 إلى آخره له أن يمس عورته، لكن إذا غسل من له 7 هذا ليس له أن يمس عورته إلا من وراء حائل. فالأقرب في ذلك أنه لا يقيد بالسامعة، وإنما نقيده بالحال، وهو كونه محل الشهوة. فإذا كان محلا للشهوة فإنه لا يمس عورته، إذا كان محلا للشهوة فإنه لا يمس عورته إلا من وراء حائل. هذا هو الأقرب لهذه المسألة. قال ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة. يعني لما تقدم ذكرنا أن الميت إذا مات يكون له عورتان، عورة مغلبة وهي ما بين السرة والركبة، وعورة مخففة وهي سائر البدن، فلا ينظر إلى بدنه إلا من وراء، لا ينظر إلى بدنه، استحب أنما يكون من وراء حائل التغسيل، ولا يمس البدن أيضا، وإنما يكون ذلك من وراء حائل. قال ثم يوضيه ندبا، نعم يوضيه نجدا. ويدل لذلك حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها يعني بعد أن ينجيه يقوم بتوضيته نجدا. ويدل لذلك حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وهذا في الصحيحين. قال ولا يدخل، نعم ولا يدخل، وقبل أن يشرع في توضيته ينوي أن يغسله ويسمي. قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء فيمسح أسنانه وفي منكريه فينظفهما، ولا يدخلهما الماء. بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، لا يدخل الماء في فمه ولا يدخل الماء إلى أنفه في أنفه، لأن الفم والأنف منفذ إلى الجوف، فإذا دخل الماء إلى جوفه فإن هذا يؤدي إلى تحريك الجوف، ثم بعد ذلك يؤدي إلى خروج الخارج، وعلى هذا يلف على إصبعه خرقة ويبل هذه الخرقة ويمسح أسنانه، هذا يقوم مقام المضمضة، ويلف أيضا على إصبعه خرقة، ثم بعد ذلك ينظف من خريف ويقوم هذا مقام الاستنشاق. ولا يدخل الماء كما سلف، لا يدخل الماء إلى فمه وأنفه، ويقوم بغسل وجهه الوجه، يقوم بغسل وجهه ويديه، ويمسح رأسه ويغسل رجليه. نعم، وبهذا يكون انتهى من توضيئته. نعم، نقف على هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.